أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نحمد الله جل جلاله العلي العظيم القدير الذي من علينا بنعم كثيرة عظيمة لا تعد ولا تحصى. نحمده جل جلاله أن هيأ لنا هذا المجلس المبارك، هذا بفضل الله عز وجل. نحمده جل جلاله أن هيأ لنا الأسباب وهيأ لنا الأوقات والفراغ والصحة حتى نأتي ونجلس هذا المجلس. هذا لا يكون لكثير من الناس، بل إن كثيرا من الناس تبحث عن هذه المجالس وتريد أن تكون فيها، لكن لا تستطيع لشدة المشاغل، لضيق الأوقات، لقلة يعني الطاقة والقدرة على الحضور. هذا فضل يا إخواني وإخواتي، فضل من الله عز وجل، كرم من الله تعالى. ونسأل الله جل جلاله أن يهيئ لنا وإياكم الخير دائما، ولأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما ذكرنا سابقا أن صلاح الدنيا بصلاح المجتمعات، وصلاح المجتمعات بصلاح الأسر، وصلاح الأسر يبدأ من الأساس، من الخطوة الأولى. فالشجرة المثمرة أصلها بذرة مثمرة، والشجرة اليابسة أصلها بذرة خبيثة. قال جل جلاله: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فلذلك حقيقة هذه المواضيع مواضيع مهملة بين الناس، ومواضيع ليس لها من يهتم بها، ولا يوجد من يتكلم بها، ولا يوجد من يفتح هذه المواضيع، وهي من الأهمية في مكان. خراب الأسر يوصل لخراب الأبناء وخراب البنات، وخراب الأزواج وخراب الزوجات. كم من امرأة تعاني، وكم من أم تئن، وكم من أب يبكي على حال الأسرة وعلى حال البيت. لا تكاد تجد أسرة إلا وفيها مشاكل، لا تكاد تجد بيت إلا وفيه هموم، إلا وفيه بعد بين الأب والأبناء وبين الأم والبنات. لا يحقق السعادة المطلوبة، ولا يحقق الطمأنينة المرجوة، مع أن مقصود الزواج السكن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فمقصود الزواج تحقيق السكن، ولكن اليوم الزواج عم بحقق القلق مش السكن، لمن رحم الله. صار كثير من الناس يتمنى أنه لم يكن متزوج، وكثير من النساء تتمنى أنها لم تكن متزوجة، وكثير من الأبناء يتمنون أنهم لم يكونوا قد ولدوا، وكثير من البنات كذلك. لذلك حبتي في الله، كان لابد لنا أن نكون وإياكم مع هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأسرة المسلمة ضمن سلسلة مشكلات الشباب، لأن الأسرة المسلمة هي الحصن الأول والأخير في هذا المجتمع. فعندما يضرب هذا الحصن، عندما يضرب اجتماعية الأسرة، فيضرب المجتمع بأسره وبكامله. بدأنا في الأسابيع الماضية في مجلسين. المجلس الأول ذكرنا فيه محاسن وفضائل الزواج المبكر وخطورة تأخير الزواج وأسباب ذلك وعلاجها. وفي المجلس الماضي تكلمنا عن كيفية اختيار الشريك وكيف تختار البنت شريك حياتها، وكيف يختار الشاب شريك حياته. ووصلنا إلى فترة الخطوبة، فسنقف اليوم إن شاء الله عز وجل وإياكم مع هذه الفترة المباركة ما بين فترة الخطوبة إلى فترة عقد القران. استخار صاحبنا بعد ما دلوع البنت، واستخارت بعد ما إجا أبوها. هيك الأساس، لأنه الأساس اليوم أن يعني يكون دخول البيت من الباب، وإلا إذا خلفت الترتيب الكوني وترتيب البشر وترتيب رب البشر فانتظر العواقب. فكما تدين تدان، فإذا أنت ما جيت من الباب بكرة بده يجي حدا عند بنتك مش من الباب من الشباك. فأتي أنت من الباب حتى يأتي صهوك غدا من الباب. فالبنت الرصين الرزان الحصين الطاهرة المطهرة هي التي لا ترضى أن تعطي رقمها ولا أن تتواصل مع شاب خارج عن علم أهلها. مش خارج عن علم أهلها، يعني اليوم بتقول لها أمي شوفي أنا عم بحكي مع فلانها بس عشان علم خبر، يعني تفتح جمعية لأنه تعطي علم خبر، أو يا بي أنا خاصة إذا كان ليس برجل كان بس بالبيت عشان يجيب غراض بس ذكر مش رجل، فبتقول له بس عشان خبرك بي أنا بتواصل مع فلان. فلا يحرك ساكن ولا يقدم ولا يؤخر. فالأصل أنك أنت تأتي من الباب، وأنها هي لا ترضى إلا أن يؤتى إليها من الباب. فأي محاولة للاقتراب منها من غير الطريق الشرعي فهذا أمر فيه فساد. استخار، قلنا المرة الماضية الاستخارة من متعلقة بشو؟ بالمنام، مش متعلقة بالمنام. وهذه من العادات والتقاليد الخاطئة عند الناس، أنه إذا استخرت لازم تحلم شيء، ما خص الحلم أو المنام بالاستخارة. طيب ما المنتظر بعد الاستخارة؟ تيسير مع انجراح صدر، أو تعسير مع انقباض صدر، فتشعر أن الله تعالى قد يسر لك القيام بالعمل مع انشراح بالصدر، أو تشعر أن العمل معسر وليس فيه تيسير مع انقباض في الصدر. هذه النتيجة الطبيعية للاستخارة، وما سوى ذلك ليس يعني بنتائج مرجوة من الاستخارة. والاستخارة يعني قد تكرر، ولكن ليس بالضروري أن تكرر، بل الاستخارة مرة واحدة، إن استخرت مرة واحدة فهذا يكفيك. وكذلك بعد الاستخارة لا بد من السؤال اللي هو منسميه الاستشارة قبل أن تدخل للبيت. فلا بد من الاستشارة، والاستشارة تكون لأهل الدين. وكثير من الناس يغتاب عندما يستشار. أولا المستشار مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام، المستشار مؤتمن، ولكن لا يجوز أن تزيد في ما تستشار به. إن استشرت في شاب أو في بنت فلا ينبغي لك أن تقول إلا ما تعلم، ولكن ليس بنية التشفي والحقد على هذا الإنسان، إنما بنية بيان الأمر فقط. وبعد السؤال الآن لابد من الرؤية. طبعا مجتمعنا موجود بكثرة يعني، ولكن قد يكون في بعض المجتمعات أنه يعقد القران مباشرة من دون خطبة، أو الخطبة إلى تاريخ كانت عند الأقدمين وقتها ليوم أو يومين مباشرة ثم يكون بعد عقد القران. حتى أظن خبروني بعض المجتمعات هذا موجود، أنه الخطبة ما بتكون يعني إلا أسبوع أو كم يوم بعدين دغري عقد قران. وكذلك بالمقابل عند بعض الشعوب الأخرى مثل الأوروبيين والأمريكان كثير منهم الخطبة عندهم هي أمر ليس فيه ضوابط، أمر مفتوح، هي عبارة عن معاشرة كمعاشرة الزوجين وعلاقة زوجية عندما يتم الحمل بعدين بينتقلوا لمرحلة الزواج. ولك أنا الآن جربت كل شيء معه وهي جربت كل شيء معي، وهذا للأسف من فيه ما فيه من المخاطر والمفاسد. فبعد الاستشارة لابد من الرؤية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هل نظرت إليها؟ عندما جاء إليه صحابي يريد أن يخطب بنت، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها عسى أن يؤدم بينكما حتى يصير في بيناتكم توافق. والرؤية أحبتي في الله الحقيقة، يعني أنا أفضل، وهذا من تجربتنا مع كثير من الشباب، وهذا أمر يعني أفضل، أن تكون أولا خارج البيت، لأن الرؤية داخل البيت ممكن تعرض البنت لأذى نفسي، وخصوصا إذا تكرر هذا الأمر. جاء أول مرة شاب ثم ذهب ورفض، ثم جاء مرة ثانية فرفض، ثم جاء مرة ثالثة فرفض، فممكن الشيطان يدخل عليها من هذا الباب. هو يعني الحق على الحجاب اللي ملبستني يا أمي، لو بلا حجاب كانوا قبلوا فيه، أو ترى أنها ليست أهل للزواج، أنا مني حلوة، ولو كنت حلوة لكانوا وافقوا علي، فأنا مني حلوة، فأنا بدي أعرض نفسي الآن، بتصير مثل السلعة، بدي سوق لنفسي، بدي أعمل ماركتينج لنفسي من خلال المكياج، من خلال الصور، من خلال حساب الفيسبوك، من خلال الواتساب، من خلال ومن خلال من خلال. ليه؟ لأنه تكرر هذا الأمر مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، وما رضي بها، أو أنها هي والعياذ بالله تبدأ تتعرف على الشباب حتى يصبح بينها وبين أي أحد من الشباب علاقة. فإذا صار في علاقة بينها وبين أي شاب فبتقول لك: بركي حبني، وإذا حبني ممكن يتزوجني، أو أقل القليل إن كانت ملتزمة. ونسأل الله تعالى أن يرزق أخواتنا جميعا وبناتنا التزام كامل وتقية وورعة، وتعلم أن ما أصابها لم يكن ليخطئها، وما أخطأها لم يكن ليصيبها، وهذا قدر ونصيب مقدر لها من قبل الله عز وجل. أقل القليل فيه أذى نفسه، تتأذى نفسها. لذلك دائما بنوصي الشباب أنه الرؤية تكون من خارج البيت، ماشي؟ إذا كانت في مدرسة، في جامعة، في عمل معين، يذهب لهذا المكان وينظر إليها، طبعا والنظر بدون شهوة، إنما النظر ليرى هل هذه البنت تناسبني، أو قد يكون أحيانا من خلال أقل قليل صورة، من خلال الوسيط اللي عم يعني يرتب الأمر، فممكن يكون من خلال صورة، وهذا جائز على أن يعني لا تبقى هذه الصورة مع أحد، إنما تحذف أو تعاد لأهلها، ولكن يكون هذا كله من دون علمها، حتى إذا كان في رفض فتكون هي ما تأثرت، ما عندها علم بالموضوع نهائيا. فإذا رآها من خارج البيت أو رآها على الصورة أو في مكان معين فأعجبته إعجاب مبدئي، فعندها الآن يستأذن ويذهب للزيارة، الزيارة الأولى. ولا بد أنا برأيي من عدة زيارات قبل الخطبة، ممكن زيارة، زيارتين، ثلاثة، أربعة. وهذه الزيارات لابد لها من ضوابط، وبعد هذه الزيارات تكون مباشرة تحديد فترة الخطبة. الخطبة يا إخواني في الله بكسر الخاء، الفرق بين الخطبة والخطبة، الخطبة اللي بتكون على المنبر، والخطبة اللي هي خطبة النساء، والله تعالى ذكرها في القرآن، فقال جل جلاله في سورة البقرة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، إلى آخر الآية. وهذه فترة شرعية لابد منها، وهذه الفترة، هذه الخطبة، ما هي؟ شو هي فترة الخطبة؟ وهل إلها موانع؟ شو بصير فيها؟ فترة الخطبة أحبتي في الله هي عبارة عن إيعاد أو وعد من الشاب للبنت بالزواج، وهي وعد من البنت للشاب بعدم الخطبة من غيره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. من موانع الخطبة أربع موانع: أن تكون من المحارم. كيف يعني تكون محارم؟ تكون محرم يعني؟ تكون من المحارم، معروف المحارم، الأخت، البنت، الخالة، العمة، بنت الأخت، ولكن في واحدة بيصير فيها أحيانا خطأ، اللي مين؟ الأخت بالرضاعة. الأخت بالرضاعة بتكون جارتهم، وبتكون إما مريضة هي وهو كانت صغيرة فأمه رضعتها، أو بتكون بنت خالته فكانت أمها مريضة فإما أمه رضعتها أو إما رضعته إله. أيوة. طب إذا إما مرضع خيه ما بأثر، أو إمه مرضع أخته، شو خصني تمنعني منها؟ ولا تزر وزرة وزر أخرى، فهذا لا بأس. المهم إنه ما تكون إمه مرضعته ولا إما مرضعته. هذا واحد من المحارم، من موانع الخطبة. كذلك من موانع الخطبة شو؟ ها؟ المعتدة، العاقر، المعتدة. شو المعتدة؟ المعتدة بتكون من عدة أمور. نعم، لا، المعتدة اللي بالعدة، يعني يا إما عدة وفاة وهي كم؟ 4 أشهر و10 أيام، وإما عدة طلاق. وعدة الطلاق أنواع، في طلاق بائن بينونة كبرى، وفي طلاق بائن بينونة صغرى. الطلاق البائن بينونة صغرى يعني إذا كانت مطلقة بالفترة بالطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، والطلاق البائن بينونة كبرى إذا طلاق كذلك أول مرة أو ثاني مرة ولكن تجاوزت فترة العدة وهي 3 قروء، يعني 3 حيضات أو 3 فترات طهر. فإذا كانت بعد قبل ما تخلص 3 أشهر يعني 3 حيضات ما بيجوز الخطبة ولو بالتلميح. أما إذا كانت معتدة من وفاة بيجوز بالتلميح بحالة وحدة، إذا كانت بفترة العدة من الوفاة. يعني مثلا بقول لأبوها إن أنهت عدتها إن أنهت عدتها فأخبرني. يعني هذا اسمه تلميح، تلميح بعقد القران، إن أنهت العدة فأخبرني. أما إذا كانت ما زالت عند زوجها ولكن طلقها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في فترة العدة، يعني هو في رجع بأي وقت، في قول مباشرة رددتك إلى عصمتي ترجع له وهي في بيته وتكشف عليه ولكن ما زالت مطلقة، اسمها شرعا مطلقة، فلا يجوز في هذه الفترة التلميح لها ولا التصريح بالخطبة. هذا المانع الثاني. والمانع الثالث أن تكون مخطوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهذه الأمور التي يمنع منها الشاب من خطبة هذه البنت. بالعادة بصير في بفترة أو ببدء الخطبة مثل ما يسمى يعني احتفال أو حفل أو مجلس الخطبة أو غير ذلك. شو حكمه؟ شو الأشياء اللي بتصير فيه؟ شو حكم الأشياء اللي بتصير فيه؟ أولاً الاحتفال بالخطبة لا بأس به، ولكن على أن لا يكون واسع وكبير. ليه؟ أسر الخطبة. بس شو العلة منها؟ ما في طلقة لسه، ما تزوجاش لطلقة. إذا تركها حتى ما يصير ليه ولا تركها وشو شاف فيها وشو لقى عنده. فلذلك السنة في فترة الخطبة أن تكون ضيقة وأن لا يعلن عنها. اليوم الخطبة بتنعمل مثل العرس، مثل الأعراس بتصير، والأصل أن فترة الخطبة تكون على الضيق، تكون للأهل وللمقربين، ليس كل الأهل إنما المقربين. هلأ نحكي عن موضوع الفاتحة. المقربين من الأهل وتكون على الضيق. الناس بسموها زي ما بقول الحاج أبو ربيع بسموها رايد فاتحة أو فاتحة البنت. شو الفاتحة أول شغلة؟ منين إجت كلمة فاتحة؟ وشو هل إلها مكان في الشرع أو غير ذلك؟ أولا أحبتي في الله، قلنا أن الخطبة هي إيذان أو إيعاد بالزواج من الشاب، وإيعاد من البنت بعدم الرضا بغيره الآن. بس في شغلة، ما بيجوز الواحد يخطب على خطبة أخوه صح، بس إذا كان عارف أنه البنت مش مخطوبة وذهب وتقدم إليها، وعلمت البنت أن فلان قد تقدم إليها وولي أمرها علم بذلك، هل يجوز لها أن تختار بينهما؟ وحدة مخطوبة من شاب، إذا شاب تاني مش عارف أنه هي مخطوبة، أم إجا خطبة، إجا طلب يخطبها يعني، فهي الآن علمت أنه في شابين، الشاب الأول اللي كان مخبرة والآن الشاب الثاني، طبعا بعلم ولي أمر يعني، فهل يجوز لها أن تختار بينهما؟ ما هي فترة الخطبة يا إخواني في الله يحق لها ويحق له أن يترك في أي وقت إذا لم يشعر بالارتياح. أما إذا بدون سبب في كراهة، خصوصا للأسف للي بيخطب لفترة 6 أشهر، سنة، سنتين، 3، 4 ومد 9 سنين في واحد، هذا بدنا ننزله بموسوعة جينيس. السلام عليكم ورحمة الله. بعدين بعد سنين بقول له أنا والله بعتذر منك، ليه حبيبي؟ قال والله أنا يعني بسمعت شرع عن الشيخ عم بقول إنه الخطبة فيك أنت تترك فيها وقت ما بدك ولو بدون عذر شرعي. شو هذا؟ شو هالفهم السليم يا أبو عقل سليم أنت؟ هذا فيه كراهة وقد تصل للتحريم. هذه البنت التي رضيت بك وطرق بابها من قبل المئات من الشباب وقالت لهم جميعا لا، فبعد هذه الفترة تتركها؟ هذا لا ينبغي لك، وهذا من أعظم أنواع الظلم. أما فترة الخطبة المنطقية هي 2، 3، 4، 5، هذه الفترة اللي هي ما فيها يعني أذى لأحد الطرفين، شعرت البنت أنها غير متاحة، قلت لي بي والله كامل ما لقيت منه شيء، بس منه ارتاحة، إلها حق؟ إلها حق. ارتحت لفلان أكثر؟ إلها حق. أو هو قال يا عم أهلي والله أنا ما شفت على الجماعة شيء، جماعة ممتازين وإخلاق وأدبين، بس من ارتاح ما عم بشعر براحة، كذلك له حق. أما والعياذ بالله الذي يتسلى ببنات الناس ما وجد عليهم شيء ويشعر براحة وترك، فهذا يقع في حرج شرعي وفي كراهة. فلذلك في فترة الخطبة أو أول الخطبة بيعملوا احتفال بسموه قراءة فاتحة. شو بصير؟ شو الأصل اللي يصير بهذا المجلس؟ الأصل أنه النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن يطلب ولي أمر البنت أو يطلب ولي أمر الشاب أو هو الشاب بنفسه الخطبة. وانتبهوا هون في مسألة خطأ بتصير بهذا المجال. شو هي المسألة؟ بيجتمعوا الأهل، بعدين بقوم الحاج الكبير، العم، الجد، البي، مش عارف مين بده يحكي، فبقول له لأبوها، بقول له يعني نحن طالبين إيد بنتك لابننا. طيب هاي شو أصدق فيها طالبين؟ يعني طالب الزواج أنت؟ وبكونوا قبل متفقين على المهر، وبقول أنه اتفقنا على مهر اللي هو كذا وكذا، فإذا صار في مهر وصار في، وهذاك شو برد عليه؟ بقول له تشرفنا فيكم وأهلا وسهلا فيكم وبعرف شو، فصار في إجابة وقبول وصار في مهر وصار في شهود الناس اللي قاعدة ورضا ولي أمر البنت، هذا صار اسمه شو؟ صار اسمه زواج. اتزوج حبيبنا ومحنش عارفين، ويا أمه زلغطي له وخلص وخلصنا ويلا بدنا نقله واحد شوي. فإذا لابد من الانتباه للألفاظ والمعاني. طبعا في الفقه العبرة بالمعاني ليس بالألفاظ، ولكن احيانا بكون الجماعه عندهم يعني اميين, بيو بكون امي او ما مش مش يعني ما عندهم هذا البعد الشرعي. فلذلك ذكر العلماء انه لا بد من ذكر هذه الكلمه, ابننا طالب خطبه بنتك, طالب يخطب بنتك, اذا بدنا انه مش بالفصحى يعني تقول له خطبه مش خطبه بالكسره, بالعاميه سيدي ما بأسر, طالب ابننا يخطب بنتكم الكريم المبارك من عيل المبارك. فبقول له رضينا أن يخطب ابنك ابنتنا, أو رضينا بابنك خاطب لبنتنا, بالعمية يعني. فإذا يكون الطلب للخطبة ويكون الإجاب والقبول للخطبة. أما اللي بيطلب من دون ذكر كلمة خطبة بقول طالبين إيد البنت وقصدوا فيها الزواج, بيتزوج بتزوج, ممكن يكون هو متزوج حكم شرعي متزوج إذا كان طالب, إذا كان قاصد الزواج, لأنه بالفقه العبرة بلفظ الزواج الإجابة والقبول بأي أمر, قبلت رضيت زوجتك أنكحتك, طالب إيد, هذا العرف اليوم له مكان في الشرع, طالب إيد البنت يعني طالب الزواج. هذا موضوع عقيدة تاني, ده بده إعادة توحيد من الأساس. نعم صحيح. بعدين بعد ما يقول له وفقنا وقوموا جيبوا العرميش والصنوبري ووزعوا, بعدين على نية القبول الفاتحة. شو هو موت؟ هو موت صراحة, هو مثل الموت يعني, واللي بيخطب بموت, بس أنه خفوا عليه الموت, إذا كان موت بس خفوا عليه, مش قرأ الفاتحة. وين المصيبة يا إخواني في الله؟ المصيبة أن كثير من العوائل إذا ما قلت الفاتحة, أنا مرة دعوني أحكي كلمة بفاتحة فرحت فتكلمت وكذا, وقالوا يا شيخ خلاص أنت اطلب, قلنا له يا حلال بارك الله فيك الحج الكريم حابب يعني يخطب لابنه بنتكم الكريم المباركة, وأسأل الله تعالى أن يبارك لكما, وإن شاء الله تعالى أنت يعني عندك شيء. فقال بارك الله فيك يا شيخ, ونحن يعني فرحانين ومبسوطين ونقبل إن شاء الله بهذا الشاب الطيب المبارك وجزاك الله خير. عاد طلع فيه قال لي عاد يعمل لي هيك بده, يلا قلت له شو؟ قال الفاتحة. قلت له ليه شو؟ قال لي شيخ حتى تصح, انتبه حتى تصح. فإذا من المفاهيم الخاطئة عند الناس إنه ما بتتم الفاتحة أو ما بتتم الخطبة إلا إذا قرأت الفاتحة. أيوة, أنه بسموها فاتحة من الأساس, هي من المفاهيم الخاطئة أنه سموها فاتحة. فلذلك ما في شيء اسمه فاتحة, وهذه عادات وأعراف وتقاليد انتشرت بين الناس. هلأ أنا ضد اللي بيبدع على السريع, بدعة بدعة بدعة دغري بدي بدع الناس كل سوا, وضد بالمقابل اللي بده يلزم الأم فيها, بل بالعكس في بعض الأحيان يجب عليك أن تترك بعض الأمور التي هي من العادات حتى لا يظن الناس أنها عبادات. يعني أنا بالنسبة لي ما عندي مش لأدعي بدعاء ماشي. مرة كنا كمان بمجلس وبدي غير لهم, قلنا يا إخواني وعلى نية القبول البقرة بسم الله الرحمن الرحيم, بجوز أو بجوز دقيقة قرأ قرآن الإخلاص الفرق الناس بدها ما تقرأش ولا شيء من القرآن, ادعي يا شيخ ادعي لنا يا شيخ الله يبارك لنا, اللهم بارك للزوجين والعريس أو للعريسين أو للمخطوبين أو للبنت والشاب, دعاء مطلق. بس إنك أنت تعتقد إنه ما بتتم الخطبة إلا بفاتحة, هذه خطأ. لذلك اللي رجاء من إخواني ومن أخواتي واللي حيسمعوا الدرس في يوم من الأيام إن شاء الله عز وجل, حاولوا خاصة بهالزمن وقفوا هالشغلة ماشي, وما تستحي ما تخاف, انت عم تعمل شيء صح ما بأثر, بلشوا غيروا العادات. ما يا اخواني بالله عليكم اذا نحن ما بلشنا نغير عادات مين بده يغيرها؟ طيب اذا نحن ما بلشنا نغير بهالعادات مين بده يغيرها؟ بلش بابني وبابنك وبفيك وبخيي وبخيك, فنحن بس نبلش نغير العادات فبعدين الناس تفهم. بعدين اجى واحد بعدين حب يقراها والناس خلاص عارفه انه هي منا سنه, نقول له لا بس, اما لا بدك تقراها واذا ما بتقراها ما بتصح الخطبه, هون المشكله وهون المصيبه. بعدين بيجي عنا لشغلة يعني شو بسموها؟ بسموها الشبكة, تلبيس الشبكة وما الشبكة يعني صيدية شبكة للبيت شبكته. في عندنا أكثر من مشكلة بهذه المسألة. أول شغلة هي بالنسبة لحكمة ما فيها مشكلة، يعني زي هدية، تعتبر كهدية من الشاب للبنت بهالفترة. بس فيها مشكلتين. المشكلة الأولى اللي ما يسمى بالمحبس، اللي هو الخاتم، اللي له شكل معين اللي باسمه المحبس. وطبعا يا إخواني في الله، هذا كلمة المحبس له أصل، له أصل تاريخي. والأصل التاريخي يقال عند الإغريق أو يقال عند النصارى أو عند غير ذلك، والأغلب أظن أنه عند النصارى، ولأن النصارى ليس عندهم ما يسمى بالطلاق، هالشيء ما في عندهم. فأنت طالما أنك تزوجت فأنت انحبست أو حبست أو حبستك. ويوجد بعض المعتقدات الفاسدة والباطلة أن في أحد الأصابع، ما بعرف أي أصبع منهم يعني، اللي بحطوا فيه الخاتم، في شريان مرتبط في القلب. فإذا أنت حبيت البنت وهي حبتك وحطيت المحبس ضغط على الشريان، فما بروح الحب. يعني سامحوني، شيء بساطة عقلية وسذاجة، يعني استخفاف بعقول الناس. فلذلك طالما أن المسألة فيها مشكلة شرعية فلا بأس بتقديم الهدية، ولكن ما تكون محبس. وكمان هذه أصعب من موضوع الفاتحة. هذه يا أصحاب الفضيلة تفضلوا لو سمحتوا المجلس. وهذه صعوبتها وين يا مشايخ؟ الفاتحة تقول له ما تقرأها هذه هيني، ولكن تقول له ما بدي لبسك محبس، شو أنا أظهر عند الناس ومش حط محبس بإيدي، أو أنت تظهر ومش حط محبس بإيدك؟ يا سيدي طيب، شو حليناها للشاب؟ هذه أول ما طرحناها سنين بلشت الشباب تلاقي مشاكل بالموضوع. طيب شو لقينا له الحل؟ قلت له قل له بدل المحبس بجيب لك خاتمين، بس خاتم مش محبس. المحبس لأنه له شكل معين، خاتم عادي. مش أنت بدك هدية؟ خلاص البس الخاتم. وأنا بالنسبة لي يا سيدي أنا حلبس خاتم، خاتم فضة للرجل جائز، بس محبس، فكرة محبس بدنا نوقفها أنا وياك، لأنه هذا المحبس فكرة منا إسلامية، وفكرة إلى أصول غير إسلامية. فلذلك الأفضل تركها. والمشكلة الثانية بهذه الفترة كذلك، اللي هي فترة الخطبة، تلبيس الشبكة أو غير ذلك، اللي هو اللمس. وكما ذكرنا أن الخطبة أحبتي في الله هي عبارة عن فترة ليعلم الشاب هل تناسبه البنت، أو تعلم البنت هل يناسبها الشاب، وهي ما زالت محرم، محرمة عليه، ماشي، ما صارت زوجته، ولا يجوز أن يلمسها. وهذا للأسف كثير من الشباب يقعون فيه، مش بس بفترة يعني تلبيس، حتى بفترة الخطبة بيمسك إيدها بيضرب إياها بيسلم على، هذا أقل شيء، سلم على سلام اليد، هذا أقل شيء للأسف يعني. وقل من الشباب الغرباء أسميهم في هذا الزمان ما حافظوا على هذا، على هذا في فترة الخطبة. وأنا أقول لهؤلاء يعني أنت محافظتك على هذا الدين مثل صندوق الذهب، والله كل مرة تقول لك نفسك المسها سلم عليها ثم تضبط نفسك لله، فكأنك عم بتصقد بهذا الصندوق ليرة من الذهب. سيفتح لك هذا الصندوق عند عقد القران، وسيفتح لك هذا الصندوق عند الزواج. أما الذي لم يتق الله جل جلاله في فترة الخطبة فسيرى النتائج بعد فترة الخطبة. ما تقول لي الشيخ ليه في مشاكل بعدين بالزواج، ما تقول لي ليه في مشاكل بعقد القران. إذا لم تتق الله في فترة الخطبة فلن يكون الله معك في فترة عقد القران. عبدي كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. طيب شيخ شو الحل؟ أمك بتلبسها، أختك بتلبسها، ماشي، يعني مسألة سهلة، هي بس عبارة عن عادات وأعرف. كذلك من المصائب اللي بتصير في فترة الخطبات تبرز المرأة، ماشي، تبرز المرأة بزينتها وبالمكياج وبالفستان وبالشعر وغير ذلك، ويكون هناك اختلاط، أو أقل القليل إذا مش بالشعر بالحجاب، ولكن تبرز بكامل الزينة. وهذا أمر عجيب أنا أستغرب فيه من هذا الرجل. أنت رجل؟ أنت رجل؟ ترى هذه البنت التي خطبتها خرجت بالزينة أمام كل الرجال؟ هي لك أم لهم؟ هي خرجت ليروها أم لتراها أنت؟ وحتى من قال لك أنك تستطيع أن تراها بهذا المنظر الآن في فترة الخطبة؟ والله يعني كم هذا أمر قليل من الناس من يحافظ عليه. يسأل بلقى كما أنت بدون مكياج، كما أنت تتزين، بتغير شيء من ثيابها من ملابسها، ولكن ضمن الحشمة والسترة، ولكن كيف تخرج إلى الناس العيب جاي شيخ أهلي وعمومي وإخوالي وولاد عمي، كيف ما يشوفوا مين؟ شو بدي يقولوا عني يا عمي؟ يقولوا ماذا يقول عنك الله؟ أخرجتها شو هي بضاعة عم تعرضها أمام الناس؟ لذلك هذه من مشاكل الخطوبة التي يقع فيها كثير من الناس. هذه الفترة أحبتي في الله لابد أن يتم فيها عدة أمور. فترة الخطبة أولا لا ينبغي أن تطول، السنة فيها أن تكون قصيرة. وما هو حدها؟ حدها أن يعلم الشاب أن هذه البنت مناسبة له من خلال كثير من الأمور. وإياكم ثم إياكم يا معشر الشباب يا أخواني ويا أخواتي إنه تحكمنا بهالفترة العاطفية. لابد أن تحكم عقلك ثم قلبك، ماشي؟ لأن الشاب بهالفترة بيغلب عليه حب ومحب وغرميات، وبدله القلب مرسوم على تليفونه، وبدل حبيب تدقت لي وحبيب دق لي، والليل سهران ويسهراني، بعدين تنكشف الحقائق بعد عقد القران وبعد الزواج. لذلك هذا مشروع العمر، كثير من الإخوان ديما بعد الخطبة وبعد الزواج، هذا مشروع العمر. لا أمنعك من مشاعر القلب، ولا أستطيع أنا أن أحد مشاعرك، ولا أي إنسان على وجه الأرض يستطيع أن يحد المشاعر، ولكن إياك أن تطغى عليك المشاعر. فلا بد أن تحكم عقلك وقلبك، واستشر من هو أكبر منك وأقدم منك وأفهم منك في هذا المجال. وأولى الناس هم أمك وأبوك. كثير من الشباب بس تخطب معاش يسمع كلام أمه ولا أبوه، وكثير من البنات عندما تخطب لا تسمع كلام أمها وأبيها. طبعا هون لازم الأب والأم كمان يكونوا مراعيين لمشاعر الابن والبنت، ولكن عموما لابد أن تكون لهما أو له أو لها ناصحا أمينا، وأن تكون لها ناصحة أمينة. فلذلك تغليب العواطف بهاي الفترة مشكلة. دير بالك، الدين هو الأساس، والطبع وكيفية الحياة والأمور التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. كذلك أحبتي في الله في هذه الخطبة، في هذه الخطبة وفي هذه الفترة لابد من تحديد بعض الأمور وهي أساسية. ما هي؟ موضوع المهر. كثير، وأنا شهدت بنفسي مجلس، والله كنا مدعوين لمكان في عقد قران، الحمد لله عاملين عشاء، داعيين الرجال والنساء، ودعيين القاضي، ودعييني، ودعيين مشايخ، ودعيين مجموعة كبيرة من الناس. جلس القاضي، جلس أبو البنت، وجلس أبو الرجل. نحن قاعدين بعاد، لأن أنا طلع من بعيد صرت شوف يعني طوله، صار فيه يعني زي سجل. فالشاب بيقربني، قمت قلت له خير شو الموضوع؟ قال اختلفنا موضوع المهر. قلت له الله أكبر، مش متفقين على الموضوع قبل؟ قال لا. ليه؟ قال قلنا له شو بدكم مهر؟ أم قال خلاها على البركة، خليها على البركة يا شيخ، خليها بركة يا حج، ما بنختلف. هاي ما بنختلف دمار، حتختلفوا. وأحيانا فعلا بكون فعلا، بس يقول ما بنختلف يعني ما بنختلف. ولكن لابد من الوضوح في أول أمر، ولابد من الوضوح بالتفصيل. شو يعني بالتفصيل؟ كم هو المهر؟ وتكلمنا بالدرس الأول عن المهر وديش أفضل أنواع المهر، وتكلمنا أنه أكثر النساء بركة هم أيسرهن مهرا، كلما كان المهر قليل كلما كان البركة في الحياة أكثر. وتكلمنا شو هي الأعراف المنتشرة بين الناس، وتكلمنا عن المقدم والمؤخر. ولكن لابد أن تتكلم بالتفصيل عن كم يكون المهر، وما المعجل منه، وما المؤجل منه. هذا كله فترة الخطبة قبل عقد القران. ما المعجل منه وما المؤجل منه؟ وفي فترة التجهيز والتحضير، في فترة عقد القران، في هذه الفترة من يجهز؟ وما الذي يتحمله الزوج؟ وما الذي يتحمله أهل الزوجة؟ لأنه أنتم بتعرفوا في بيناتنا الآن إخوة لبنانية وإخوة فلسطينية وإخوة سورية، صح؟ الفلسطينية شو عاداتهم بالزواج؟ كل شيء على الرجال، أكلينا أكلينا. واللبناني؟ لا، أنا اللي بعرفه أنه على أهل البنت. إيه إيه، على الفلسطيني كل شيء عليه، بالزمانات كان علينا عمين يعني على الرجل. هلا أنا بتكلم من خلال الشكاوى اللي بتجيني والاستفسارات اللي بتجيني. قال لي يا شيخ اختلفنا. شو اختلفتوا؟ قال يا شيخ هني عندهم عادات بيقولوا إنه أنت لازم تجهز، ونحن عنا عادات إنه لا، هذه الأمور بجهزها أهل المرأة. طبعا يا إخواني في الله، وهذه يعني إذا صار فيها خلاف الأصل أن نرجع فيها العادات، وهون العادات العادة محكمة ماشي، والعادات لا بأس بها. السوري شو هو يعني هو مجهزة، يعني بيعتبره جهاز من المهر، بيعتبر المقدم من المهر ماشي. هذه طريقة التي كل شيء عليها إلى أي سنة بتحكي أنت؟ عجل 1800 شوي مش عيام نادي أنت زمط يعني. طيب، فإذا صار في خلاف يا إخواني في الله، فهنا يعني إذا عدنا للعادات فلا بأس. شو عم نحكي يا أبو ربيع؟ أنت كنت معنا أبو ربيع؟ أبو ربيع أبو ربيع. فالأصل أن تكون هذه من الأول زي ما قال أبو ربيع من الأول. إحنا نحكي بعدنا لسه الأسبوع الجاي إحنا كان عقد القران إن شاء الله. إحنا بعدنا هلا بين الخطبة وعقد القران. الأصل في هذه الفترة تعلم الأمور بالكامل، غرفة النوم، جهاز المطبخ، حفصل لأنه هو كله نسمعهم يعني، جهاز المطبخ، خزن المطبخ ماشي، غرفة العود والصالون وبدلة العروس وتكاليف العرس، ومين بيجيب، أنا يعني أستحي أتكلم بهذا ولكن هذا موجود، مين بيجيب العصير ومين بيجيب الحلو ومين بيدفع للصال للرجال بيدفع للصال للنساء، كل ما قد يؤدي للنزاع احسمه من الأول أبدا. مقصود فقه المعاملات سحب فتيل النزاع، إذا في فتيل ممكن يولع بعد وقت يعمل انفجار بلا اسحبه للفتيل عادي، ما تستحي ما تخجل. لو طرح هذه الأمور قد يخجلك أحسن ما يدمرك، أحسن ما تتعلق فيها وتتعلق فيك بعدين تلاقي الأمور يعني غير كليا اللي أنا كنت أفكره. اختلفوا هالجماعة اللي كنت أنا بعقد القران، والله قعدنا ما يقارب نص ساعة قمنا على جنب وقعدنا نفاوض بالموضوع ونكلم يا حاج روق وهدي، هي مش سلعة بنتك يعني خفف شوي، ما تخفف طلع نزل، عملنا مساومات مع بعضنا لو وصلنا لسعر معين سعر وتمت البيعة بنجاح. ايه نعم، بعض الناس لأنه بتبيع بنات بيع للأسف إلا من رحم الله جل جلاله. فهذه الأمور لابد من بيانها بالتفصيل في فترة الخطبة، وإلا إخواني في الله يصبح في ذلك نزاع. ولابد في فترة الخطبة يحدد ما يلي كذلك: كيفية مجيء الشاب للبيت في فترة عقد القران، لأنه صاحبنا شيء أنه يكتب الكتاب معاش يتكنس من البيت صباحا ومساء وظهرا وعصرا صلوات الخمس فوق ويوميا وصباحا ومساء مجمل خير، مش كمان نفيل حدود الأمر. طبعا يفضل في فترة الخطبة أن لا تكثر الزيارات، وفي فترة الخطبة أن تكون الزيارات بضابط. شو الضابط في فترة الخطبة؟ أن يكون هنالك محرم وأن لا يكون هناك خلوة. المحرم يكون كمان هين لين، مش قاعد كابب دينته عندهم وهو هيك مراقبة تامية، بس لابد من وجوده، هذا لمصلحتك ولمصلحتك، لأنه نحن عندنا نزوات وعندنا شهوات، والمحرم الشرعي بيعيني إني ما تحركني شهوتي فمد إيدي بالغلط وتمد إيدي بالغلط. أنا شايف هذا لازم يضل موجود ماشي، بس ما بأس لو بعد شوي حتى يتحدثون هو إياها شيء بسيط، ولكن ما تتركهم لحالهم لأن النفس أمارة بالسوء. لا أبو ربيع واحد الله ذمه كاتب كتابه أبو ربيع معانا ولا مش معانا؟ عم بقول لك تعرف يا أبو ربيع هذا كله في فترة الخطبة، لأنه هي بعد منا زوج له بعده يعتبر محرم، بس بجوز يحكوا له كم كلمة لحالهم حبوا يظهروا كمان مش لحالهم مع محرم إلها. طيب والمحرم مش أخته؟ ها والله باعت أخته. شو أخته؟ ما أخته بدها محرم كمان، باعتها هي وأخته معه، كيف مش فاهم أنا كيف أخته يعني، أو إما مين قالك انه امه محرم عليها؟ ما هي كمان امه بجوز هو يتزوجها لا امه. لذلك المحرم بده يكون رجل او بده يكون اخوها لو اصغر منها، ولكن مميز عاقل راشد بالغ. فلذلك يفضل في فتره الخطبه ان لا تكثر الزيارات، ان تكون الزيارات مضبوطه ومحدده. كذلك حتى ما يفتح الباب على مصراعيه بفتره عقد القران، كمان يا عمي الله يكرمك بفتره عقد القران الترتيب 1 2 3، مجيء اكل البيت بهذه الايام بهذه الاوقات، خروجها معك بترتيب معين، عودتها للبيت. انه كثير انا اجينا مره حالي مختلفين، هو بده ينيمها عندهم عند اهله واهله ما بدهم ماشي، وهو دبت معه النخوة والرجولة والمروءه، وانت مرتي وبتسمع كلام تسمعيش كلام بيك، وابوها كمان دبت معه كمان الرجولة، وقال له انت بعدك ببيتي بس يربد حل لازم تحلها. هذا لابد كذلك من بيانه، هل تنام خارج البيت؟ هل تنام عند أهله؟ إذا خرجت معه أي ساعة ترجع؟ متى الأيام التي تخرج فيها؟ كل هذه الأمور إذا ضبطت شو ممكن عملنا؟ ارتحنا خلص، عارف حالي كيف؟ فايت. إذا عندك طلبات ما بدك هي تعملها بفترة عقد القران، تيابة، لباسة، خمار، حجاب، جلباب، كله أطلبه وبينه في فترة الخطبة. فإذا اتفقتم على كل هذه الأمور الآن اعقد القران. وإلا إذا بقي هنالك شيء معلق ما قبل فترة عقد القران وعقدت القران ولسه ما انحل، ممكن يسبب لك مشاكل في عقد القران. ما أوصي به أخيرا إخواني في فترة الخطبة أن يعني تمتحن فكر المرأة وإيمان المرأة، وهي أن تمتحن فكره وإيمانه. كثير من الشباب اليوم فترة الخطبة هي وياه ما بيحكوا إلا بأمور الحب والغرام والبيت وشو بدنا نعمل وشو بدنا نساوي. قلما تجد شاب في فترة الخطبة يتكلم معها بأفق عالي. بأي نية تريدين الخطبة؟ لما؟ وأعرف واحد من الإخوة الله يجزيه الخير، يعني كان كلما يأتي إلى بيت عمه ليجلس مع خطيبته كان يجيب معه رياض الصالحين، وكان يعمل معها تعليم. أول ما يجلسه يقول لك رأي أنت 5 دقائق، مرة أنا 5 دقائق، أو يقول له في مطلوب عندك نص صفحة حفظ بدك تسمعي لي هي أو أنا، وما بيجي إلا ما تكوني حفظتيها، وهي شو زي النار تحفظها حتى يجي. زكي فنان، حفظيها لا إجي حفظت وإجا، ومرة إجا وسمعت له ما كانت حافظة، اعتذر وراح، ما وصل تحت غير كان دقت له خلصت حفظتها رجعت لها رجعت بصمتها من أول وجديد. ونفس الشيء هي تقول له إذا بدك تجي لعندي بدك تكون حافظ لك شو حافظ إذا بتجي بتجي. يعني هذه من الأمور المناسب أن تقام. وكلما أقيمت يا إخواني في الله، كلما صار بين الشاب والبنت في هذه الفترة وئام وتلاؤم ووضعوا أهداف عالية وعظيمة، ولابد أن يعني ختاما يصحب كل هذه الفترة الدعاء بالتيسير، الدعاء بالتيسير. فإذا يسر الله لك عقدت القران وتزوجت، وإذا لم ييسر لك فهذا هذه الفترة تكون فيها خسارة. ومن أكبر المصايب اللي بتصير بهذه الفترة يا إخواني في الله الصور، وإنزال الصور على الفيسبوك وعلى الواتساب وعلى على على البرامج. وكثير من الشباب خربت فترة الخطوبة عندهم أو عقد القران من أجل الصور. ليه؟ لأنه اعلم أن هنالك شباب مثلك ما استطاعوا لظرف أو لآخر أن يخطبوا، فقد لا يملك هذا الشاب نفسه فيصيبك بالعين. واعلمي أن هنالك أخوات مثلك قدر الله تعالى صبرت وجلست في البيت واحتسبت أجرها عند الله، لكن لم يطرق بابها بعد ولم يأتي إليها العريس بعد. فعندما ترى هذه الصور وهذه المناظر فهذا قد يؤذيها. فلذلك ارحموا قلوب الشباب والبنات، ارحموا قلوب الإخوة والأخوات، واستعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. فمن أقام خطبته بالسر والكتمان وتمنى من الله جل جلاله تيسير الأمر فالملك الديان سيعينه بإذن الله عز وجل. نسأل الله تعالى العلي العظيم القدير أن يبارك لإخواننا وأخواتنا في هذه الفترة المباركة، وإن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نكون إياكم مع فترة عقد القران. شو هي أسس وضوابط عقد القران وكتب الكتاب، وشو بصير بعقد القران حتى الزواج إن شاء الله عز وجل، حتى نبدأ بعد ذلك بموضوع الزواج. إذا حدا عنده